الفن وعشقت أقواله. ياللي غويت الفن وعشقت أقواله. احنا حنضرب مثل على اللي قبلنا قالوا. ياللي مشيت الندل على ماله بكرة يزول المال ويفضل الندل على الفن وسمعت أقواله. احنا حنضرب مثل على اللي قبلنا قالوا. ياللي مشيت الندل على ماله بكرة يزول المال ويفضل الندل على حال. هارون أبو مات عمل إيه بأمواله. سيد الأنبياء عاش فقير كان ماله. وسيد الأنبياء عاش فقير وكان ماله. يا محارب الكفار ونال كل أماله. أنا بقول فقير بلا مال إنما ساتر ربنا حاله. أما ندل وجباني غور الغرام. لو يخطرهم شكلهم فيهم ولاد الغرام لما يخطرهم شكلهم فيهم والورد مهما دبل ريحة الريحان فيهم والجيد مهما افتقر طبع الكرم فيهم. زرعوه طلع معروف من قبليهم خسايل الأب كان الجد قبليهم كان الجد قبلي ولو في الجبل شرفهم ولو في المدن قبلي رفعهم علمهم ما جاش وقتي ولا مر مهما قالوا ولا عادوا والناس مهما قالوا ولا عادوا كلامهم مسموع على حق العدل والحق بيهم. Thank you.